ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. رضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هناك خصال ثلاثة تميز المسلم عن غيره في هذه الحياة، وهذه الخصال الثلاثة إذا حافظ الناس عليها سعيد في الدنيا وفي الآخرة. وهذه الخصال الثلاثة هي إسلام خالص من البدعة والهوى، وصدق يلازم الإنسان في جميع شؤون حياته، وأكل الحلال. أما الخصلة الأولى وهي الإسلام الخالص من البدعة والهوى، فهي ضرورية للإنسان ليعبد الناس ربهم جل وعلا الذي خلقهم على حسب ما شرعه لهم. وهذا هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبه يوحد العباد خالقهم، يوحدونه بالعبادة والتعظيم، وبه يوحد العباد رسولهم صلى الله عليه وسلم بالمتابعة والإذعان والتسليم، وهذان الأمران يدور عليهما الإسلام. إياك أريد لما تريد، إياك أريد لا إله إلا الله، بما تريد بما شرعته على لسان نبيك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسلام الذي ينبغي أن يحافظ الإنسان عليه سليما نقيا من البدعة، إذا اتصف به الناس على هذه الشاكلة ذاقوا طعم الحياة في الدنيا قبل الآخرة. ولذلك من كان في إسلامه شيء من البدعة والهوى فإنما ينطق عن لسان شيطان، ومن أحدث في دين الرحمن ما ليس منه فهو مردود عليه، كما ثبت هذا في صحيح مسلم وغيره عن نبينا صلى الله عليه وسلم. والحديث في الصحيحين عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا الإسلام النقي من البدعة والشوائب ينبغي أن يلازمه صدق في جميع شؤون حياة الإنسان، وينبغي أيضا أن يغذي الإنسان بدنه بما أحل ربنا الرحمن. فإذا اتصف بهذه الأمور الثلاثة فهنيئا له وسعادة في هذه الحياة وبعد الممات. ثبت في سنن الترمذي ومستدرك الحاكم بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هذا فينا كثير. قال: وسيكون في قرون بعد. من أكل طيبا وهو الحلال، وعمل في سنة عبد الله جل وعلا حسب ما شرع على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وأمن الناس بوائقه، لازم الصدق في جميع شؤون حياته، فليس حاله كحال المخادعين الذين يعطونك من طرف اللسان حلاوة ويروغون منك كما يروغ الثعلب. من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. وهذه الصفات الثلاثة عبادة الله حسب ما شرع، وملازمة الصدق في جميع الأحوال والأوقات، وأكل الحلال على الدوام. هذه الصفات الثلاثة كان سلفنا الأبرار عليهم رحمة العزيز الغفار يتصفون بها في جميع شؤون حياتهم، ولا ينفك واحد عنها طرفة عين. ولذلك قال الصحابة رضي الله عنهم: إن هذا فينا كثير. فكلنا يتصف بهذه الصفات إلا من غضب الله عليه من المنافقين والمنافقات. إن هذا فينا كثير. فبشر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة بأن هذه الصفات سيستمر العمل بها والاتصاف بها في قرون بعده عليه صلوات الله وسلامه، وإن كانت نسبة الاتصاف بهذه الصفات ستقل عما كان عليه الناس في العصر الأول، إلا أنها موجودة، ولن تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فسيوجد في القرون المتأخرة من يعبد الله جل وعلا حسب ما شرع، وسيوجد في القرون المتأخرة من لا يدخل جوفه إلا ما أحل ربه، وسيوجد في القرون المتأخرة من يلازم الصدق في جميع شؤون حياته. وقد نوه نبينا صلى الله عليه وسلم بهذه الصفات وبين مزيتها، وأن المؤمن إذا اتصف بها فلا عليه بعد ذلك فيما فاته، لأن هذه الصفات الثلاث هي معاقد أمور الخير، وهي منبع الفضائل والكمالات. فإذا اتصفت بالإسلام النقي وأكلت الحلال الخالص ولازمت الصدق، فإن ذلك سيدعوك إلى كل فضيلة والبعد عن كل رذيلة. ولذلك ثبت في مسند الإمام أحمد ومعجم الطبراني الكبير بسند حسن عن أنس بن مالك عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع إذا كن فيك فلا عليك فيما فاتك. أربع إذا كن فيك فلا عليك فيما فاتك: حفظ أمانة، وحسن خليقة، وصدق حديث، وعفة طعمة. إذا كانت هذه الأمور فيك وهي ترجع إلى الأمور الثلاثة المتقدمة فلا عليك فيما فاتك. أن تحافظ على الأمانة، وأعلى الأمانات شريعة رب الأرض والسماوات التي عرضها الله على الأرض والجبال والسماوات فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أعلى الأمانات أن تعبد رب الأرض والسماوات وأن تحافظ على هذه الأمانة حسب ما ورد عن خير البريات عليه صلوات الله وسلامه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيك حفظ أمانة وحسن خليقة أي خلق مع الناس، فأنت تلاطفهم وتحسن إليهم وتصدق معهم وصدق حديث. فالأمانة حافظت عليها وصار الصدق وصفا لك لا ينفك عنك، ثم بعد ذلك أطبت مطعمك فأكلت الحلال الخالص. فإذا كانت هذه الأمور فيك فلا عليك فيما فاتك. والأمر كما قال سلفنا: من أكل الحلال أطاع الله شاء أم أبى، ومن أكل الحرام عصى الله شاء أم أبى. وأثر عن إمام زمانه وسيد المسلمين في وقته الإمام أبي علي الفضيل بن عياض عليه رحمة الله أنه كان يقول: من عرف ما يدخل جوفه فهو صديق. من عرف ما يدخل جوفه فهو صديق. فإذا كنت تراعي ما يدخل في جوفك وتتحرى الحلال الذي أحله ربك جل وعلا، هذه رتبة الصديقين. إخوتي الكرام، لن أتكلم على الخصلة الأولى وهي الإسلام الخالص من البدعة والهوى، إنما سأتكلم على أثر الخصلتين الأخريين على الصدق وأكل الحلال في حياة الناس. وأما أمر الإسلام وهو ما ذكرته ينبغي أن يكون قائما على إفراد الله بالعبادة والتعظيم وإفراد نبيه عليه الصلاة والسلام للمتابعة والتسليم ونبذ البدع المحدثة من أتباع الشياطين. فالكلام على هذا لعل الله ييسر لنا اجتماعا آخر نتكلم فيه على هذا الأمر، إنما سأتكلم الآن على منزلة الصدق وعلى أكل الحلال لما اتصف بهاتين الصفتين مع الصفة الأولى في جميع الأوقات وفي جميع الأحوال. إخوتي الكرام، أخبرنا الله جل وعلا أن الصدق خير للإنسان في هذه الحياة وبعد الممات، ووردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فقررت هذا وبينت أن الصدق خير للإنسان في العاجل والآجل. ففي الصحيحين وغيرهما عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. فالصدق خير للإنسان في العاجل، فإذا صدق في أموره ومنها البيع والشراء يبارك له في بيعه، يبارك له في شرائه، يبارك له في أمور حياته، والعكس بالعكس، فإذا خان وغدر وكذب تنزع البركة مما حصل له من عمل من بيع أو شراء أو غير ذلك. وهكذا الصدق خير للإنسان في الآجل، يقول الله جل وعلا: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك هو الفوز العظيم. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن من اتصف بالصدق في هذه الحياة فهو في أعلى المقامات عند رب الأرض والسماوات. ففي سنن الترمذي وغيره بسند حسن عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: التاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء. التاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء. وما ذاك إلا لأن الصدق كما قال أئمتنا روح الأعمال، وهو محك الأحوال، والباب الذي يدخل منه المؤمنون إلى بالعزة والجلال. ولذلك إذا لازم الإنسان الصدق يحشر يوم القيامة مع هؤلاء العباد الأخيار الأبرار، مع النبيين والصديقين والشهداء. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن المؤمن وأن المسلم لا ينفك عن وصف الصدق، وإذا خرج الإنسان عن هذا الوصف فدخل في عباد المنافقين، ولا يمكن لمؤمن أن لا يكون من الصادقين. قد يقع المؤمن في شيء من الهفوات والزلات، وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. أما أنه يقع في الكذب والتزوير والخيانة فهذا لا يمكن أن يصدر من مؤمن، وهذا قرره نبينا صلى الله عليه وسلم. ففي مسند البزار وأبي يعلى وسنن الدارقطني وشعب الإيمان للبيهقي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يطبع المؤمن على كل خلة غير الخيانة والكذب. يطبع المؤمن على كل خلة، على كل خصلة يمكن أن يتصف بها وأن يقع فيها، يمكن أن يتلبس ببعض الشرور، أما أنه يقع بالكذب فلا ثم لا، غير الخيانة والكذب. وقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بملازمة الصدق ومعاهدة أنفسنا في هذه الصفة وتعهدها في كل وقت لننال وصف الصديقية عند رب البرية. ففي الصحيحين وغيرهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نعوذ بالله من ذلك. أعلى رتبة يمكن أن يتصف بها الإنسان في هذه الحياة بجده واجتهاده وكسبه رتبة الصديقية، وهذه لا تنال إلا بملازمة الصدق وتعهد النفس في هذه الصفة. وهذا كما قلت أعلى ما يناله الإنسان، ويلي رتبة النبوة رتبة الصديقية. ورتبة النبوة لا اختيار للإنسان فيها، ولا تحصل له بكسبه ولا جده.